ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون بعد إكمال العدة في عبادة الله تعالى عبادة الله حتى يأتيك أمر الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إذا فرغت فانصب إذا فرغت من الفريضة فانصب في النافلة وإذا فرغت من النافلة فانصب في الفريضة وإذا فرغت من عمل الدنيا فانصب في عبادة الله وإذا فرغت من عبادة الله فانصب في عمل الدنيا وإذا فرغت من طاعة فانصب في طاعة حتى تلقى الله تعالى ولأجل ذلك شرع لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كصيام الدهر كصيام السنة كان له كصيام سنة كما جاء في الرواية الصحيحة ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها حديث صحيح الحديث جاء عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعند أحمد والدارمي والطبراني والبيهقي والبغوي وأبي نعيم عن جمع من أصحاب رسول الله صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين عن أبي أيوب الأنصاري وعن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ولماذا من شوال؟ لأنه الشهر الذي يلي رمضان حتى لا تنقطع العبادة عباد الله وحتى لا تجعل آخر عهدك بالصوم في رمضان فهي مواظبة على الطاعة وامتثال لأمر الله عز وجل وفاء بعهد الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبة فيما عند الله تعالى من الأجر والثواب ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن أفضل الصيام في النافلة هو صوم ستة أيام من شوال أخذوا ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل صيام سنة كمن صام السنة كلها والسنة فيها يوم عرفة وصوم يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين وفي بعض الروايات يعدل صوم سنتين فمن صام ستة أيام من شوال كتب له الله هذا الأجر والسنة فيها يوم عاشوراء وصوم يوم عاشوراء يكفر عند الله تعالى ذنوب سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن صام ستة أيام من شوال كتب له الله هذا الأجر والثواب ويعدل عند الله تعالى صيام سنة أي كل ما ورد في السنة من صوم النافلة إن كان ذلك في الأسبوع من يوم الاثنين والخميس أو كان ذلك في الشهر من صوم الأيام الثلاثة البيض أو كان ذلك على مدار العام من صوم يوم عرفة أو عاشوراء أو التسع الأولى من ذي الحجة، كتب الله تعالى كل ذلك الأجر والثواب. أو كان من نافلة مطلقة كصيام يوم وفطر يوم، كتب الله جل وعلا الأجر والثواب لمن صام ستة أيام من شوال. فلا تحرموا أنفسكم عباد الله من هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، وذلك بأن صوم ستة أيام من شوال بمثابة السنة البعدية بالنسبة لصوم رمضان. فمن مزاياه ومن حكمه أنه به يكمل ما كان من نقص أو تجريح لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي بالسند الصحيح: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي رواية: إن صلحت صلح سائر عملي، وإن فسدت فسد سائر عملي. والشاهد هنا: فإن انتقص من الفريضة شيء، إن انتقص من فريضته شيئا أو شيء انتقص من الفريضة، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على ذلك. فإذا انتقص من الفريضة قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر الأعمال على ذلك. ومن مزاياه به يتقرب العبد إلى الله تعالى فيحبه الله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن مزاياه فيه علامة القبول لصوم رمضان والقبول عند الله، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يجعلنا من المقبولين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلامة القبول الحسنة بعد الحسنة، فالحسنة تدعو أختها. الحسنة بعد الحسنة علامة طيبة في قبول العمل عند الله تعالى إن شاء الله. ومن مزاياه عدم التضجر والتذمر من فرض الصوم ومن صوم رمضان، فيقبل العبد مباشرة بعد رمضان وبعد النهي عن الصوم في يوم العيد بالإقبال إلى الله تعالى بصوم ستة أيام من شوال. ومن مزاياه تتويج شهر الصيام بصيام بعد الصيام، وبنافلة بعد الفرض، وبعبادة بعد العبادة، وبطاعة على إثر طاعة، وعبادة على إثر عبادة، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن مزاياه استقبال أشهر الحج بعبادة عظيمة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث عليها نبي الله عليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام. فأشهر الحج التي قال الله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أشهر الحج بدأت باليوم الأول من شوال أو بالليلة الأولى من شوال على الأحرى والأدق، ومن مزايا صوم ستة أيام من شوال. فوق كل ذلك وقبل كل ذلك ومع كل ذلك الاستجابة لما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام إذانا من العبد بالاستقامة على طاعة الله تعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالاستقامة على الطاعة وعلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى دليل على توفيق من الله جل وعلا لعبده حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. عباد الله، كنا في شهر رمضان في عبادة، صمنا نهاره وقمنا ليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن يجنبنا الرياء والسمعة، هو ولي ذلك والقادر عليه. فلنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ولنقف مع أنفسنا وقفة محاسبة، ولنعاهد ربنا جل وعلا أن نستمر على طاعته سبحانه وتعالى. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أما رأيت كيف عاقب الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فلما نووا وقدموا النية السيئة، وعند الطبراني نية المرء أبلغ من عمله، فنية المرء الصادقة به يوفق لكل خير، والدنيا لأربع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل آتاه الله مالا وعلما فعرف حق الله فيه فهو ينفقه في طاعة الله فله من الأجر ما له، ورجل لم يؤته الله مالا وآتاه علما فيقول: لو أن لي مالا لفعلت به كما فعل فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، والعلم هنا بمعنى الدين، بمعنى الوازع الديني، بمعنى الخشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. رجلا آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه على هلكته وما عرف حق الله فيه فعليه من الوزر ما عليه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مالا لفعلت به كما فعل فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء، والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك، واحشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما،

ثم لا يكونوا أمثالكم. ماذا نقول لربنا؟ والله جل وعلا أمرنا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. من هم إذا استنصروكم في الدين؟ الذين تخلفوا عن الهجرة وتخاذلوا عن الهجرة ورضوا بالقعود خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع كل ذلك استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فكيف بالمستضعفين؟ كيف بالمجاهدين بقدر ما عندهم من القوة؟ كيف بالمحاصرين المضطهدين؟ كيف بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، الذين يقولون أنصرنا على القوم الكافرين، الذين يستجيرون بالله سبحانه وتعالى أن ينجيهم من الظلم والطغيان، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وأي ميثاق؟ أي ميثاق بيننا وبين اليهود وهم ألد الأعداء؟ الله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا من الذين هادوا. الله أعلم بأعدائكم بعدها من الذين هادوا، فهم العدو الأول. الأمر لا علاقة له أصلا بحماس. قبل أن تولد حماس وقبل أن تخلق حماس، عداوة اليهود مستطيرة منذ بزوغ الإسلام الأول. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ بل قبل الإسلام، أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ قبل الإسلام، بل عداوة مع الله قالوا كما قال الله تعالى: الله علوا كبيرا. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا كما قال الله تعالى: الله علوا كبيرا. قاتلهم الله أنى يؤفكون. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. عداوة مع ملائكة الله. قل من كان عدوا لجبريل لما قالت اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عدو لنا؟ قال الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما حاولوا مرارا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، تارة بالسم وتارة بالصخر وتارة بالسحر، فأنجاه الله وهو على فراش الموت وصيته: أنفذوا جيش أسامة. وإلى أين كان؟ إلى بلاد الشام. وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام: إني لأجد أثر السم الذي دسته يهود. إشارة للأمة أن تثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين كانت حماس في المذابح في صبرا وشاتلة ودير ياسين؟ فالعداوة قديمة أصلا، ولكنه الجبن والخبر جامعة الدول العربية قامت بدورها فعلا. من أنشأها؟ أنشأها الإنجليز والغرب لتكون ذيلا، وقد كانت. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. نسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، يتقطع القلب. ليس مما يحدث في غزة فحسب، وإنما من أثر ذلك على حكامنا. يقتلون، يذبحون، مجرد الإدانات والشج والاستنكار توارد، ولكنها ستظهر بعد أن أنكرت أمريكا. وجزى الله خيرا الأخ رئيس الجمهورية، ولكنها حيلة المقصر. الأمر يحتاج إلى تضافر جهود. أين جامعة الدول العربية؟ أين دول مجلس التعاون؟ أين اتحاد مغرب العرب؟ أين؟ أسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، ولكن إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أشلاء تتمزق، أطفال رضع يقتلون، ولا حراك. وإنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. هو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير. ما قلة الأعداد نشكو، إنما تشكو الكتائب قلة الإعداد. ما حاجة الأوطان إلا وقفة في الحادثات كوقفة المقداد. ماذا يظن ويرتجى من أمة خالت كتائب طارق بن زياد؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم للأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية بعمومها فالعز لأهل الطاعة والذل لأهل المعصية، والهداية بيد الله. نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء الصراط. وفي بلادنا النكبات، السيول، والتحذير من الفيضان، والتحذير من الأمطار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بعباده. النكبات عظيمة، والناس في حاجة إلى المساعد. وفي العام الماضي في مثل هذه الأيام سيرت جماعة أنصار السنة المحمدية حملة الجسد الواحد، أخذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك نناشد كل المسلمين بدعم هذه الحملة، وبالتضرع إلى الله، والتبرع مما آتاهم الله. فتضرع إلى الله عز وجل أن يرفع عنا الوباء، وأن يرفع عنا البلاء، وأن يرفع عنا المصائب، وأن يرفع عنا النكبات. توالت علينا المصائب، توالت علينا النكبات، توالت علينا البلايا، عسانا نرجع إلى الله. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إخواننا أهلنا في العراء والأيام القادمة حبلى بأمور مخيفة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا مما نخاف ونحذر، ونعوذ بالله من شر ما نخاف ونحذر، ونسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ونسأل الله أن يصرف عنا السوء، وأن يصرف عنا الشر، وأن يصرف عنا الوباء، وأن يصرف عنا البلاء، هو ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله يوفقنا لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا للبر والتقوى. وبما بدأت أختم، أذكر المصلين بصوم 6 أيام من شهر شوال، فلا تبخلوا على أنفسكم بهذا الفضل العظيم. يا من صمتم لله شهرا كاملا، فصيام 6 أيام من شوال أهون وأيسر بكثير من صوم رمضان، وفيه من الثواب العظيم والأجر الجزيل عند الله سبحانه وتعالى، مما حثنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والعزة، كل إخواننا المحاصرين في غزة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كل إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، في بورما والفلبين، في الشام، في فلسطين، في أفريقيا الوسطى، في أثيوبيا. سجون أثيوبيا مكتظة بالدعاة الإسلاميين، مكتظة الدعاة في السجون في أثيوبيا، دعاة الإسلام وعلماء الإسلام اكتظت بهم السجون، وأجاعوهم وعذبوهم عند جيراننا في أثيوبيا. من حولنا العالم يمور حروب أهلية قبلية في ليبيا، تطاحن بين المسلمين، يقتل بعضهم بعضا. الهرج الذي تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفريقيا الوسطى ما زال المسلمون يذبحون جيراننا. لا مغيث لا ناصر من البشر، ولكن كفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا. يا غياث المستغيثين أغثهم يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى فرجا عاجلا لإخواننا في غزة وفي سوريا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يجنبهم الفتن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم ارفع الضر عن المتضررين، والاضطهاد عن المضطهدين. اللهم أمن الخائفين، وعاف المبتلين، وانصر المجاهدين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ومدهم بمدد من عندك. اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قوض حلفهم، اللهم انزع ملكهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر واجعلهم كهشيم المحتضر. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم طيش سهامهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعدائنا في كل مكان، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك وأنزل عليهم سخطك ومقتك وغضبك ورجزك إله الحق. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم قدرتك وقوتك. اللهم نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت لعبادك المستضعفين. اللهم رحماك، اللهم رحماك بالأطفال الرضع، اللهم رحماك باليتامى، اللهم رحماك بالثكالى، اللهم رحماك بالأرامل، اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا شيء قبله ولا بعده، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه وأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه بقوتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.